الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلعل الحديث عن الشر عموما كيف يتقيه الإنسان وكيف يتفادى ويتحاشى ضرره وخطره وأثره المرء لأن الشر الأصل فيه الترك الاجتناب لغير نافع لا يسر ولا يسعد ولا يصلح ولا يصلح صاحبه لأن الضرر يزال كما هو من قواعد ومقاصد الشريعة من مقاصد الشريعة الإسلامية أنها تحقق المصلحة وتحصلها وتعممها وتقلل أو تعطل ابتداء أو تقلل هذه المفاسد كما يقول أحدهم أي أحد العلماء قواعد الأحكام في مصالح الأعناق ولذلك فالله سبحانه وتعالى يبتلي هذا الإنسان بالشر والخير فتنة ولذلك في هذه العجالة كان طلب الإخوان أن يكون الحديث عن العاصم من هذه الفتن وهي إن الفتن مع تقادم وتوالي وتضافر الزمن تزداد كثرة وتزداد سرعة وتزداد انتشار يعني تتضافر وتتكاثر وتتضاعف ولذلك الإنسان كيف يكون موقفه وما هو معاذه وملجأه الذي يلجأ إليه والمسلك الذي يسلكه ليكون عاصما واقيا كما سيأتي بيانه إن شاء الله فالله سبحانه وتعالى والحمد لله أمرنا باتقاء الفتنة واجتنابها وأمرنا كذلك بالأخذ بأيدي أحدها زجرا ونهيا وكذلك مقاومة لهؤلاء الفتانين حتى لا يعم شرهم وفتنتهم لأن فتنهم قد يتسببون فيها ويتأثرون ويتأثر غيرهم بها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أنا الذي أريده فقط هذه الفتن العامة التي جاءت النصوص مبينة موقف الإنسان الحازم والعازم كذلك إن شاء الله وبوجه جاز بإذن الله تعالى حتى يتقي هذا الإنسان الفتنة. فالفتنة جاءت في القرآن في معان متعددة، بلغت 11 معنى، بل زادها كذلك معنى آخر كما هو عند يحيى بن السلام وكما عند الفيروز أبادي. المهم باختصار شديد، جاءت بمعنى الكفر، والفتنة أشد من القتل، وبمعنى المال والبنون، وبمعنى العذاب إلى غير ذلك، وبمعنى الابتلاء، وبمعنى الاختبار إلى غير ذلك. فجاءت وعموما كما يذكر العلماء تجتمع معانيها كما ذكر الأزهري وكما ذكر النووي وغيرهم، إنها لا تخلو ولا تتجاوز هذه المعاني الثلاثة. يعني إما أن تكون على وجه الابتلاء أو الاختبار أو الامتحان، يعني تكون اختبارا وامتحانا وابتلاء. يعني إذن يعرف الإنسان بأنه يبتلى بالفتن، كيف يكون أمره؟ كان امتحان، وعند الامتحان يكرم المرء ويهان كما يقولون. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لذلك إذا الإنسان يختبر، والله سبحانه وتعالى والحمد لله علم الخير وعلم الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، خلاص فأنت يعلم كيف يفعل. لأنه أشد الفتن كما سيأتي كما ذكر حذيفة، الفتنة الشديدة أو التي يكون وقعها شديدا عليك، لما يعرض عليك الخير والشر ولا تدري أيهما تأخذ، يختلط عليك الحابل بالنابل والحق بالباطل والشر بالخير، تخشى لو تأخذ الحق لعل نفسك تبقى مائلة وتظن بأن سلامتك ومصلحتك ومنفعتك وخيرك في غيره، نعوذ بالله، لأن الفتن تؤثر في العقول وتؤثر في القلوب وتؤثر في عامة جواء أعصاب الإنسان. سبحان الله، تعرض كما ثبت من حديث حذيفة، تعرض الفتن على القلوب عودا هكذا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها كذلك، يعني يردها ويمجها ويرفضها ولا يستحسنها ولا يقبلها، ولا هذا ما شاء الله نكت فيه نكتة بيضاء. إذا تتأثر هذه القلوب، وكما روى كذلك الحاكم، أقول باختصار حتى يسعنا الوقت لذكري، وهذا يعني المسلك والموقف الناجح والناجح والعاصم من قاسم أو قواسم الفتن، الفتن قواسمها كبيرة، فالعواصم منها العاصم منها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه. المهم باختصار، قد يقول الإنسان كيف أعرف أنني، لأن الفتن كما قلنا الفتن أو الفتنة هي قسمان، في فتنة عامة وفتنة خاصة، كما بين لما مرة سأل الصحابة حذيفة بن اليمان، لأن أحاديث الفتن رواها حذيفة، أروى جل الأحاديث اللي واردة في الفتن، يعني لما تقرؤون أحاديث الفتن ترون راويها حذيفة بن اليمان روى أحاديثك، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن فتن كثيرة، مرة يسأل قال عليه الصلاة والسلام مثلا، قال حذيفة كما في الصحيحين قال كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، كنت أسأله وكنت أسأله عن الشر، عن الشر والفتنة شر، مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية والشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قال قلت فهل من بعد هذا الشر خير؟ قال نعم، وفيه دخل. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم من أمتي يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال فقلت فهل من بعد هذا الشر خير؟ فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم أي إليها قذفوه فيها. قال قلت سقهم لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وفي روايات وحيث أخرى يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال فبما توصيني إن أدركتهم؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، هذا دواء، هذا موقف، حين الفتنة لا بد من التمسك بالجماعة وعدم الخروج على ولي الأمر، هذا علاج جهله الكثير. لأنه كما يأتي حديث آخر أذكر الأطراف والشواهد حتى لا يفوتنا الوقت، في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يأتي بعده من خلاف وفرقة وفتن تكون كقطع الليل المظلم تتأثر، بل تؤثر بالإنسان ويتأثر بها الإنسان حتى الرجل يمسي على غير الوجه الذي أصبح عليه ويصبح على غير الوجه الذي أمسى به، كذلك يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لما قال أقول في حديث حذيفة في حديث العرباض الذي هو عند أصحاب السنن كأبي داود وأحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، لما ذكر تذكرون وعظنا الحديث كله إلى أن قالوا له كأنها موعظة موديع فأوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله، كذلك تقوى الله علاج تدفع به الفتنة، والقرآن حث على تقوى الله كما سنعرف. المهم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالسنة التمسك بالسنة، كذلك مما تدفع به وتدفأ به نار الفتنة، ويقي الإنسان به نفسه من شر وخطر وضرر الفتنة. هكذا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كما جاء من حديث أبي واقد الليثي لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة قالوا فما نصنع، كيف نصنع عند الفتنة؟ فحدثهم إلى أن قال كما ثبت عن معاذ قال أولا تسمعون قول نبيكم، يعني لما ذكرهم الفتنة التي ستكون لا سألوا ما يكون صنيعهم، كيف يكون موقفهم، ما الذي يفعلونه ويسمعونه ليعصموا أنفسهم ويمنعوا أنفسهم من هذه الفتنة؟ قال تعودون إلى أمركم الأول، إلى عهد السلف، إلى منهج السلف، إلى السنة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ إلى آخره. المهم قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ولن أن تعض على عرف شجرة حتى يدركك الموت. المهم باختصار عباد الله، فحذيفة روى أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم في باب الفتن هكذا، نعم، كحديث بادروا بالأعمال فتنا بادروا هكذا، وأحاديث كثيرة إنها ستكون من بعد فتن إلى غير ذلك، أحاديث كثيرة كثيرة. المهم باختصار أنا الذي أريد فقط، لأنكم العلماء تناولوا تألفوا وصنفوا ورووا في الفتن أحاديث كثيرة وذكروا أبوابا عديدة، تعرفوا الفتن وبينوا حقيقتها وبينوا ضررها وآثارها وكل ما يتعلق بها وبينوا علاجها، كيف يعني يعالج نفس الإنسان هذه الفتن، كيف يدرؤها، من يتولى أمرها؟ العلماء هم الذين يعرفون، ما هو عامة الناس يتكلمون حينئذ، العلماء، لأن العلماء يعرفون حقيقة الفتنة، يعرفونها بمجرد إقبالها ومؤشرات ومقدماتها، يعرفون بأن الفتنة مقبلة، أما العامة لا يعرفون الفتنة إلا بعد إدبارها، العلماء يعرفونها حين إقبالها، بمجرد إقبالها يعرفون، ولهذا يحذرون العامة، وترى العامة مساكين لا يعلمون، كأنهم يستهزئون، كأنهم يسخرون، كأنهم يشكون ويشككون في كلام العلماء لما يقول هذه فتنة. وأي فتنة في هذا؟ ما يعرف الناس بأن الفتنة تكون مغلفة منمقة مزوقة، تغر تسر الناظرين وتغر الآخذين، لكن في آخر ذلك تضرهم للأسف، ولعل بعد ذلك ما ينفعهم الندم ولا الحسرة، إنما يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المهم باختصار شديد هذا الذي يقول، لهذا ربنا قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لهذا عباد الله فلذلك فأقول روى الكثير، ولهذا ترون الإمام بخاري كتب وعنده كتاب الفتن ذكر فيه حوالي 29 بابا، أبواب كثيرة في الفتن، ذكر 29 بابا في كتاب الفتن، وذكر الإمام المسلم كذلك وغيره، وفيه من كتب كتب خاصة بالفتن ما شاء الله، حتى يحضر على الناس. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه، أو ومن لم يعرف الشر من الناس وقع فيه. لا بد للناس أن يعرفوا هذا حتى يحذروا وحتى يتقوا ويقوا أنفسهم كذلك. المهم باختصار شديد، ولذلك لما حدثوا حذيفة بن اليمان عن ذلك فبين قال أما الفتنة العام فتنة الخاصة فتنة الرجل في أهله وماله وزوجه وجاره، أما هذه فتكفرها الصلوات والصدقات والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكفر هذه العبادات. قال له عمر ما عن هذا أحدث أسألك، إنما التي تموج موج البحر وتضطرب كاضطرابه ويتبع بعضها بعضا، هذه الفتنة أحدثك والتي أسألك وأريد أن تحدثني عنها. حقا هذه الفتن الأخرى عندها علاجها ممكن تؤثر، ما أقول ماش تؤثر، لا، المال قد يلهيك عن ذكر الله، ربنا سبحانه اعتبر يعني أعد المال فتنة والأولاد فتنة، إنما أولادكم إنما أموالكم وأولادكم فتنة ولا لا، لكن هذه الأموال والأولاد تنهي ولا لا عن ذكر الله في بعض الأحيان، تصرف عن تصرفك كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة المنافقون، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون إلى آخره. يعني ممكن هذه، لكن يريد أن يقول هذه الفتنة العامة، الفتنة العامة هذه التي من علامات الساعة، وكلما ازداد كلما تقادم الزمن تقادم الوقت إلا وازدادت هذه الفتنة انتشارا وازدادت كثرة سبحان الله العظيم، كما هو الأمر اليوم، وهي من علامات الساعة. الفتن هذه من علامات الساعة، تكون بين يدي الساعة. المهم باختصار شديد، فلما حد هذه الفتن الكبرى، هذه الفتن العظمى أو العامة، هذه التي يريد أن يحدثه كيف يكون الموقف. هذه الفتن الإنسان ينبغي أن يعرف هو يعالج نفسه، لأن هذه الفتنة في الحقيقة حساسة، بل أقول ما أقول حساسة، إنما لعلها مؤثرة. النفوس هي اللي حساسة، ولو كانت العقول عساسة كما يقولون، يعني تحرص وتنتبه كل شيء، لكن هذه الفتن تؤثر يا عبد الله. من بين العلامات التي أريد أن أقول كيف تعرف نفسك يا عبد الله، أعطيك علامة واحدة من العلامات التي ترى أو تحكم أو تعلم حينئذ بأنك قد أصابتك الفتنة. لأن بعض الناس يقول كيف أعرف أنني مفتون ولا أثرت في الفتنة ولا أضرتني ولا أصابتني الفتنة، ما هي علامات ذلك وأماراته؟ كما ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه كما في مستدرك الحاكم وأورده كذلك أبو نعيم في حليته قال إذا أراد أحدكم أن يعلم هل أصابته الفتنة أم لا فلينظر هل يرى شيئا عندما يرى شيئا حلالا كان يراه حراما ويرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. يعني أنت كنت ما شاء الله ملتزم وكنت هذه الأشياء معلومة عندك ومنضبوطة عندك وصريحة عندك لكن تغيرت مع ظهور هذه الفتنة وانتشارها أو إقبالها ووقوعها أصبحت غيرت موقفك. كان الشيء منكر أصبح معروف وكان الشيء معروف لا أصبح منكر. كان هذا الشيء حلال في الأول الآن أصبحت تراه حراما وكان العكس كذلك. قال فإذا أصبح كذلك فليعلم أنه قد أصابته الفتنة. لذلك عباد الله نحن الآن نريد أن نجد أو نريد أن نتحدث عن العلاج الجامع والمانع والنافع والماتع الذي يجمع الخير ويدفع وينفع في ردي ودفعي ورفعي الشر عياذا بالله أو دفع الفتنة. الناس عند الفتن يرجع بعضهم إلى بعض أخطأوا يرجعون إلى عقولهم العقول تأثرت إلى عواطفهم وأهوائهم تدنست وتكدرت إلى قلوبهم فلا قد تتأثر لأن هذه الفتن تعرض على القلوب مش الآن بعد الآن مش في هذا الموقف يعني تتأثر. والقلب يا عباد الله إذا تأثرت بتأثره وفسدت بفساده وانحرفت بانحرافه كل الجوارح كل الجسد كما جاء من حديث النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة. لما ذكر الحلال والحرام تتعرفون الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهم مشتبهات لا يعلم كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة منظر مضغة قطعة قليلة من اللحم وسميت مضغة لعلها لأنها على قدر ما ينبغه الماضر قد يجعلها دفعة ويرتهمها لقمة واحدة لأنها قليلة وصغيرة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لذلك ينبغي على الإنسان وينبغي له كذلك أن يعتني ويعنى بقلبه ويحمي قلبه يحميه من كل هذه الأقدار والأضرار والأوضاع التي تدنسه والتي كذلك تكدره وتفسده كذلك. لهذا عباد الله فلذلك لو ننظر مثلا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى في آيات عديدة نأخذ ممكن آيتين. الآية الأولى التي أمرنا إذا أردنا أن نتمسك الاستمساك بما نحتمي به بما يكون الاحتماء به ما شاء الله وبما يكون كذلك التمسك به على سبيل المنع أي نمنع أنفسنا وعلى سبيل الحماية أن نحمي أنفسنا وعلى سبيل الاعتصام أن نعصم أنفسنا من هذه الفتن العاصفة وهذه الفتن القاسمة. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أمرنا بالاعتصام فالعاصم هو يعني بما يكون الاعتصام به وما نتمسك تمسكا شديدا. قال ولو أنطى عض، وفي رواية في حديث العرباض عضوا عليها بالنواجد، عضوا عليها بالنواجد كناية عن التمسك الشديد الشديد والسديد والرشيد بإذن الله تعالى. إذن لهذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله ذكر عن الكتاب والسنة بأن من اتبعهما ومن رجع إليهما ومن أخذ بهما ومن التزم بأحكامهما ومن أعمل نصوصهما ومن كان مؤتما ومن كان مؤتسيا ومن كان بشاء ووقافا ومتبعا للكتاب والسنة هذا بإذن الله تعالى معصوم. قال عليه الصلاة والسلام كما روى مالك مثلا في الموطأ والحاكم في مستدركه وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما أن تمسكتم به وفي وفيهما لن بعدي لن تضلوا بعدي ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. سبحان الله. قال كتاب الله وسنتي، بمعنى إذا أردتم يا عباد الله ألا تضلوا، لأن الفتن عند الفتن يضل الناس صراحة يضل، يعني بدل ما يتخذ هذا الطريق تقول يا فلان هذا هو طريق نسخك، لا لا مش هذا هو هذا، لأنه خلاص الرجل لم يعد عاقلا، الرجل لم يعد ملتزما، الرجل لم يعد يعني صراحة يسمع للنصوص ويعظم النصوص ويقدر النصوص. أعطيكم مثال عباد الله، الناس الذين يعظمون نصوص الكتاب والسنة هؤلاء يعرفون قدر ويعرفون حقيقة ويعرفون عظمة ويعرفون حجية ويعرفون أثر ويعرفون دلالة الكتاب والسنة. في ناس لما تقول له قال الله يبقى يجادل، غلط، هذا مفتون مسكين مغبون. في ناس لما تقول له قال الله يسكت ويسكن، يسكن قلبه ويسكت لسانه، هذا تعرف هذا إنسان إن شاء الله ما تأثر فيه الفتنة، لأنه يعرف وش معناه قال الله. ربنا لما يقول أنت تسمع، وربنا لما يخاطب أنت تمتثل، وربنا لما يأمر أنت تأتمر، وربنا لما ينهاك أنت تنتهي، كما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، يا عبد الله إذا سمعت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، هذه الآية أنصت وانتبه حتى لا يفوتك بعد هذا الحرف وهذه الصغة مقدمة وللنداء تنادي المؤمنين، المؤمنون لما ينادون إلى كلام الله إلى كتاب الله وسنته كيف يفعلون؟ قال تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الفتنة تقتل القلوب وتقتل النفوس، كتاب الله وسنة النفس تحييها، يعني للحياة حياتكم. ولكن ينبغي لما يأتيكم لما تسمعون كلام ربكم لما يصلكم هذا الكلام ماذا تقولون؟ اليهود قالوا سمعنا وعصينا، غيرهم يقولون باللسان شيء وبالأفعال شيء آخر، أما أنتم ماذا تقولون؟ سمعنا وأطعنا. والطاعة ما هي الطاعة؟ السمع، أنك استمعت للخطاب وانتبهت وتدبرت وتأملت من أوله إلى آخره من مبدأه إلى منتهاه إن شاء الله، وأطعت هي الموافقة، موافقة المطلوب منك على الوجه المراد منك. يا أخي هكذا، يعني إن مطلوب منك أنك تمتثل فوافقت فعلا وتركا، يعني أو تركا، إذا كان شيء أمرك به طبقته أمر، وإذا كان نهي أتركته. فالطاعة هو الامتثال، تمتثل توافق هذا يعني المطلوب منك يا عبد الله ها على الوجه المراد منك هكذا صراحة، هذا هو على الوجه المراد فعلا أو تركا، يعني هكذا إذا كان أمر تمتثل، وإذا كان نهي تلتزم كذلك وتمتثل بتركه، لأن الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. والواجب إيش هو؟ معناه يكون طلب فعله والأمر به على وجه الإلزام، على وجه الإلزام. والنهي كذلك بالوجه المضاد يقتضي التحريم، وتركه على وجه الحتم والإلزام كذلك. سبحان الله. لهذا ربنا قال عن المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وإذا بلغهم حكم الله، وإذا بلغهم وسمعوا وعلموا وعرفوا حكم الله، لا يقولون لو كان كذا، يا ليت، يراجعون، يترددون، يجادلون أو إلى غير ذلك، ينازعون، لا أبدا. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. إنما ربنا قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بل كما يقولون أمرهم يكون أشد وأدق وأجل، بل يؤكد ذلك إنهم حتى في النزاع والخلاف، في الفتنة يكون خلاف، الفتنة يكون النساء يتشاجروا ويختلفوا ويتنازعوا ويتعارضوا ويتجادلوا، هذا الفريق يقر شيئا والآخر ينكره، هذا الفريق يستحسن أمرا والآخر يستقبحه، هذا الشيء يقول نفعل والآخر نقول نترك، على وجه التضاد، على وجه التعادل، على وجه التمانع، على وجه التعارض، كيف يكون الحال؟ هل أقواهم وأشدهم قوة هو اللي يحكم، أو أكثرهم عددا هو اللي يظهر؟ لا والله، الشرع ما هذه فتنة، لما الناس يرجعوا بالزاد وشوية، لعله وشوية هذو اللي متمسكين بالكتاب والسنة، وبالزاف والكثرة على غير كتاب والسنة ما يرجعوش الكثرة، هذا الكثرة ميزانها واعتبارها في الكتاب والسنة مرفوض مذموم، وإنما سيقت وذكرت في الكتاب والسنة على وجه الذنب ما هو على وجه المدح. دائما أي فكرة، أي قاعدة، أي معيار، أي ضابط باش نقوله هذا معتبر ومعتمد ومعتد به ومعتمد عليه، إلاقي يكون معتبرا شرعا. إذا الشرع ردوا، ردوا أنت كذلك، ردوا بالكم، يعني تستحسنوا أشياء يستقبحها الشرع، تقبلوا أشياء يردها الشرع، تعرفوا أشياء ينكرها الشرع. لا، خلي قلبك ولسانك وعينيك وكل شيء تمشي مع الكتاب والسنة، اللي قالها الله هي كذلك، واللي ما قالهاش فأنت كذلك لنبغي أن لا تقولها. علاش؟ لأنك أنت كما قال الله، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله في آيات من بينها: وعسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا عباد الله، لهذا حتى هذه قضية إيمانية، آيات نذكر منها آيات، سمحوني لأن الوقت ضيق ومش عليها تكون فرص، نذكر منها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. سبحان الله. ويسلموا تسليما. سبحان الله. الله قال في آية أخرى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه قضية عقدية ولا لا؟ قضية إيمانية يا إخوان، وقضية منهجية يا إخوان، وقضية شرعية يا إخوان. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لهذا عباد الله، لما نذكر أنه لا بد من العودة إليهما، فتعلمون بماذا يأمر الكتاب والسنة حين الفتنة، أي علاج من هذه لهذا لما نقول هذا هو الأصل في الحقيقة، لا بد من العودة إليهما في كل حال وفي كل مقال وفي كل أمر وفي كل شأن وفي كل قضية وفي كل مسألة يا عباد الله. والله لو كنا نعرف قدر الشرع ويعني أثره في نفوسنا وحاجتنا إليه وحجته علينا، والله ما استغنينا عنه ولو في أدنى القضايا. ولكن للأسف الشديد ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أو لا يكادون يفقهون قولا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعقلون. سبحان الله، يا ليت يا ليت نستعرف كما قال أحد العلماء، إن استطعت لو إذا كان بإمكانك يا عبد الله إن استطعت ألا تحك رأسك حتى حكث الرأس، إذا استطعت ألا تحكه إلا بأثر فافعل فافعل إذا كان يسعك. إحنا الآن في أصول المسائل نختلف فيها، ولا لا في مسائل منهجية تختلف فيها، مسائل يعني شرعية للأسف الشديد. لهذا عباد الله إذا لما نرجع إلى الكتاب والسنة فهو العاصم من ذلك، والآيات كثيرة والأحاديث أيضا والآثار كذلك. لأنه علاه أولا لو نشوف العلماء كانوا يقون أنفسهم باش نعرفوا، لأنه الكتاب والسنة جماع وجماع وفيهما الخير كله، هما اللذان يدلان عليه وهما الميزان الذي يوزن به وهما المعيار الذي يمكن به تعيير هذه الأشياء، وممكن المصفات لتصفي والمرآة لتذكر تبين لك الأشكال كلها. معناها الكتاب والسنة هذا الذي ينبغي على الإنسان ألا يستغني عنهما شيئا. ولذلك ترون العلماء يقولون وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وجوب لبا لأنه صراحة قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم مثال كنت كدت أن أنساها، وهي لما أنظر تعظيمنا للنصوص تعظيمنا الكتاب والسنة اللي يخلينا عباد الله، لأنه جهلنا إحنا عندنا جهل، لو كان جينا نعرفه لما نسمع كلمة ما نتفاعلوش معها وما نتعاملوش معها بصورة عصبية بصورة عقلية بصورة عاطفية، لا نتعامل معها بصورة إيمانية بصفة شرعية وبصفة كذلك كما يقولون دينية. نعم أتصور نعطيكم مثال، عند الفتن عند الفتن الناس يقضون على الفتن أو يردون الفتن أو يمنعون أنفسهم من الفتن أو يطفئون ويعني ما شاء الله ويعصمون أنفسهم من الفتن بالدعاء، يدعي هو النفس ولا غيره يدعو له كذلك، كقول الله يهديك مليح أدعو الله لهداية، خاصة تدعو الله سبحانه وتعالى باش يعني يعصمك من هذه الفتنة. النبي نفسه كان يدعو، كان يدعو من بين الدعاء لما كان ينوض في الليل يعني في الليل للقيام، من بين ما كان يدعو به شوفوا مليح، يعني احنا الآن عند الفتنة تلقى الناس ما يدعوش، بالعكس بالعكس لعله لو كان تدعي له بالخير خوك وش حسبني وش رك تعدني، كما سيأتي بين واحد اللفتة واحد الظاهرة مش مليحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي من بين الأدعية التي كان يدعو بها ويذكرها ويقولها حين دعائه، اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن بينها كان عنده دعاء، وإذا أردت فتنة بعبادك فاقبضني إليك غير مفتون، لأن الفتنة ضر يا إخوان، الفتنة الإنسان اللي يموت ومش مفتون خير اللي يموت ومفتون، لعله كان سني يولي مبتدع، لعله كان موحد يولي مشرك، لعله كان ما شاء الله ملتزم بأمر الله وبدين الله ويمشي خلاص ضاع السيد مسكين، ظل السيد وتاه وراح. إذن الفتنة ما تظنوش أمرها هين وما تظنوش خطرها خفيف وما تظنوش أثرها يعني هكذا بسيط، لا يا عباد الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله. أنا أعطيك لهذا الآن الكتاب والسنة يعلمونك يا عباد الله قدر الأشياء أولا، حقيقة الأشياء، معاني تلك الأشياء، آثار وثمار تلك الأشياء إلى غير ذلك. سبحان الله، نعطيك مثال تقوى الله سبحانه وتعالى. إحنا اليوم لو كان واحد منا تمسكوا سامحني، مش أنت طبعا، يعني الآن لما نمسكوه نقول له يا فلان اتق الله، ولا لا هذا الصح، يزعف ولا ما يزعفش؟ علاه تقول اتق الله وزيد قدام الناس يغضب؟ شفتوا الفتنة وش تخلي الناس تغير لهم حتى معاني الكلمات الطيبة، وتغير أو تخلي الناس ما يتعلقوش بالأمور العظيمة النافعة الجامعة والمانعة والعاصمة بإذن الله. طلق ابن حبيب كما يروي ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في حليته وغيرهما، لما وقعت فتنة عظيمة في وقته، فتنة ابن الأشعث، يجوه في رواية يأتي بعض الناس يقول له يعني تذكر لنا كذا وكذا، هنا بقيت 5 دقائق مش مشكلة، واش عليه نزيدوا بين الأذان 10 دقائق باش ما نطول، شيء يصير مش مشكلة. أقول لما جاءوا في رواية، يعني شوفوا الناس كانوا يروحوا للعلماء، علمونا رانا بهذه الأشياء ما نعرفوش، في الفتن الناس يشكوا في العلماء ولا لا، ويبتعدوا عن العلماء ولا لا، ويتيهوا ويلعب وحدهم يقول لا لا والله اسأل الغراء. شوفوا في الوقت تاع الفتن إذا كان الناس يترجع العلماء، قال فلان وقال فلان وقال بكر وقال عمر وقال زيد وقال عبيد، والأولى أن يعودوا إلى العلماء، لأن هذا العلماء هذو يتكلموا بكلام الله، وما نصدق من الله قيلا، يتكلموا بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، يتكلموا بكلام السلف الصالح كما قال مالك، وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، هكذا العلماء. ولكن في الفتنة الشيطان هو اللي يجتهد فيك باش يدير لك هذا التصور الخاطئ والفكر الفاسد وما إلى ذلك من الصوارف اللي تصرفك عن الحق. لهذا لما راحوا له، وفي رواية هو اللي بادرهم، في رواية هو اللي بادرهم بكلامه بقوله إذا وقعت الفتنة فأطفئوها كأنها نار، وهي نار حق. إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى، وفي رواية إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، ادفعوها بالتقوى. فسألوه فما التقوى؟ وفي رواية أجمل لنا التقوى، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله، تخشى أي تخاف عقاب الله. فهذا الكتاب والسنة يبين لك حقيقة التقوى. احنا لما نقرأ عن التقوى نقول قال الله تعالى باختصار ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، قال تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ماذا قال يا إخوان غير المتقبل منه للمتقبل منه؟ قال له لا أقتلنك. ما بماذا ذكره والمتقبل منه؟ بقاعدة عظيمة، سامحوني، بقاعدة عظيمة، إنما يتقبل الله من المتقين، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين حقيقة التقوى. ونرجع إلى السنة، هذه واحدة يعني، لكن هذا إن شاء الله ما ذكرته يكفي باش يقولك يا شيخ كأنه الأولاد زيدنا، لكن ما قل ودل يا أخي، هكذا ما قل ودل إن شاء الله، احنا نعطوه تأصيلات إن شاء الله ودقائق إن شاء الله. تفضل تفضل يأذن بعدين نكمل إن شاء الله. قلت أما من السنة فتعلمون، أذكر لكم حديثين مثل يعني حديث العرباض، تذكرون لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودعي الحديث، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت من العيون، المهم لما قالوا كأنها موعظة مودع فأوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله. بماذا بدأ؟ بتقوى الله سبحان الله. ونظرا لأهمية التقوى في كل حال، في كما يقول في الحلم والترحال كما يقولون، حيثما حللت وحيثما ارتحلت وحيثما كنت، لا بد أن تستصحب ولا بد أن تستحضر ولا بد أن تستظهر ولا بد أن تستشعر التقوى، كما قال في حديث معاذ ابن جبل لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت. الفتنة ما تدريش من تكون، بمعنى دائما تستصحب معك التقوى، بها إن شاء الله تعصم نفسك من من من ماذا؟ من الفتنة. ولو نرجع للتقوى، إلى التقوى نلقاه التقوى تقوم على العلم، مش تعرف لأن التقوى أن تعمل بطاعة الله، لا بد من العلم قبل القول والعمل ولا لا؟ تعلم بش وش هي الطاعة وش هي المعصية، حقيقة الطاعة وحقيقة المعصية، الدليل على أن هذا طاعة وهذه معصية إلى غير ذلك. لا بد سبحان الله، الكتاب والسنة، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، شوف ديانة إيمانا استجابة طاعة قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني امتثال لأمره سبحانه وتعالى، تفعل هذا لأن الله أمرك. كالصيام مثلا، يا أيها الذين آمنوا، ها خطاب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، كقوله صلى الله عليه وسلم كما بحديث أبي هريرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هكذا ما شاء الله على نور من الله يرجو ثواب الله إيمانا واحتسابا. لهذا عباد الله، العلم والعمل والاتباع والإخلاص، لو ننظر يعني بهذا اللقاء. لهذا عباد الله، فإحنا اليوم لما ما نقراوش، لأن وشي علامات ثم ظاهر اتباعنا الكتاب والسنة، ما هي كيف نضبط اتباعنا وكيف نحق اتباعنا ورجوعنا واعتصامنا والتزامنا وامتثالنا بالكتاب والسنة. صح الناس يقولوا، قاع يقولوا اليوم الناس كلها اللي كنت تقول، يقولك أنا نحب كلام الله وكلام الرسول، شيء جميل جدا، وأنا نرجع تقول الدليل لك يكون يبان عليك في أعمالك وأحوالك وأقوالك وتصرفاتك. نعم نعم، فإذا باش توصل، والأسباب اللي حقق بها وتجلب بها وتحصل بها يعني هذا الرجوع الصادق هكذا وعلى الوجه الصحيح الكتاب والسنة سنبين. لكن إحنا الآن أعطيكم مثال، لما قلت لكم قبل قليل الناس لما ما تعرفش حقيقة التقوى، لو تقول اتق الله يغضب، ولو تقول بعبارة أخرى كاش لفظة من ألفاظ والمصطلحات والنعوت والصفات وغير مش مليحة، يقول لك لو كنت تقول أنت حرامي ما يزعفش، يقول لك الزمان اللي قال هذا، هذا يقوله، يقول لك الزمان اللي قال هذا، استغفر الله يا حبيبي، تقول يقول كما تكونش ذيب ياكلوك ذيوبة، يا خير يقولوا، يقول لك استغفر الله. يعني علاش لما ما تلتزمش بالكتاب والسنة راح توجد نفسك تتلقى، شوفوا مليح اللي يرد كما يقول العلماء، من رد الحق ابتلاه الله بقبول الباطل، اللي يرد السنة يبتلى بماذا؟ بقبول البدعة والأخذ بالبدعة. رد بالك، السنة تدي للجنة والبدعة وين؟ للنار ولا لا؟ الحق وين يدي؟ للجنة، والباطل وين يدي؟ للنار عياذا بالله. فلو أنت ترد الحق راح تبتلى بقبول والإقبال على الباطل، تعود تحب الباطل تحوس عليه وزيد تقبله، ما كاش نفسك متأثرة به وشربته خلاص وشربته. لهذا عباد الله، الصحابة نعطيكم مثال، لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة ولا لا؟ إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بيغدا فإنها أعظم المصائب. يا أخي شفت عمر بن الخطاب كيش كان يقول، صدقش بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، حتى كان يهدد ويتوعد يقول بلي مات. لما خرج أبو بكر في رباطة جأش وكذا وبدأ يتكلم، غير اذكر الآية الكريمة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جثى عمر على ركبته، جثى على ركبته، سكوت، سكون، هدوء، علموا أنه حقا قد مات. إحنا لابد إذن أولا باش نعظموا النصوص، نعظموها، إذا ما عظمناش النصوص نقولوا كل نصوص أو كأصحاب الفصوص اللي يتلعبوا بالنصوص، الصوفية أصحاب الحقيقة والشريعة والباطل والظاهر وكذا، لا، لا نصوص ولا نصوص ولا فصوص، إنما نمشي مع النصوص كما مشى سلفنا الصالح. يرحم الله السلف، كان عندهم واحد الكلمة تشوفوا مليح، نحمد الله اللي ربي أعطانا وجعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا لما نقرأ سورة الفاتحة نقول، سامحوني يا اللي طولت شوي، نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. شكون هما؟ اليهود ولا الضالين، هما النصارى. الله يبارك فيكم. وش عليه باش نمتحنوا نذكروا؟ ايوه، فانت من هم المنعم عليهم؟ السلكوه الاولين والصادقين والعالمين يعني العالمون والصالحون والعاقلون والى ذلك، هم المنعم. من هم؟ بينوا لهم من ربي سبحانه في القران المنعم عليهم. شكون هم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن اولئك رفيقا. فاحنا هكذا يذكر كلمه باختصار. شوف الاوزاعي هذا واحد من ائمه المسلمين لكم تعرفوه، يقول وصح، إذا تصبر نفسك بالطاعة هذه إذا لها صبر وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، قال اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عماك، واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. فإذا ينبغي تعظيم، أولا نعرف إنه الكتاب والسنة والحمد لله رب الكتاب محفوظ، وكتاب الله حجيته علينا هكذا ولا لا، ومنزلت بيننا، وجوب رجوعنا إليه وكذا، لأنه كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هكذا ولا لا؟ ونعرف كما قال رب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونعرف بأنه الحمد لله رب سبحانه وتعالى جعل السنة حافظة، جعل السنة أعني مفسرة وقاضية وشارحة ومقررة وخادمة للقرآن الكريم. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. اليوم الشيعة عليه من الله ما يستحقون اللي غزاوا، علاش نقول لكم زمان الفتن؟ لأنه زمان حتى الآن ولوا أولادنا بل بعض إخواننا القنوات الفتن هذه يسموها، مش يسموها القنوات، يسموها الفتن، أدوات الفتن، هاي تغزو البيوت. قال لي واحد الحمد لله، قلت له هذا على الأقل راه عاقل سامحوني، قال لي كان شافوا بالعمامة، ما يفرقش بين العمامة السوداء، تعرفوا ما عندهم خصائص وعلامات وأمارات، مش هذا حديثي؟ قال لي شافوا بالعمامة دار قناة من القنوات، شافوا يتكلم على الدين، عم بالو قاعد يتكلموا من الدين صادقين، وقاعد يتكلموا من الدين من أهل الدين. رد بالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. سامحوني سامحوني، لما قاعد قال لما شوفوا مليح، لما يتكلم حتى في آخر حديثه ذلك الرجل بدا يسمع، الرجل يلعن في أبي بكر ويلعن أبا بكر ويلعن عمر، يقول اللهم لعن، استغفر الله، ما نقدرش نقولها ولو نقلب، يلعن في أب الأخر هذا، قال الله ينعلك أنت، الحمد لله اللي مازال عنده هذيك. بصح كان واحد أخرين، واحد في مسجدنا يصلي في ديار الجماعة، يصلي قالوا يصلي، شوف يعني صلوات كلها في المسجد ويقرأ في المسجد، لأنه وشنو جاه المسكين. يجيني واحد قال لي راه تكلم، قال باللي ابو بكر وعمر جاهلين وكذا وكذا. من قال لي؟ فلان. يا فلي صار ضحيه تاع التلفاز، ضحيه هذه الامور تاع الشيعة وكذا. فاقول اذا عباد الله احنا كتاب الله محفوظ يا اخي اكذك. اما هم يقولوا لك كلام هذا الكتاب تاعكم هذا محرف. واحد نوري الطبرسي هذا كتب كتاب يسميه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب، ويتكلموا في السنه لكن المشهد وحديثي. حاب نقول احنا معشر المسلمين نقول حتى السنه الحمد لله محفوظه لانها مبينه للقران، وربي قيض العلم هذا وقيض له الناس يحفظه الحمد لله. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، حتى يرفع العلم وحتى يقبض العلماء. هذاك الوقت تكثر فيه الفتنة، يفشو فيه الجهل ويرفع فيه وشنو العلم يا أخي هكذا. المهم باختصار، فأنت الآن كما قال الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ولا لا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبتلين وتأويل الجاهلين. وتلقى كذلك كما تقول يعني الله سبحانه واحد المرة واحد قال من الوضاعين وضعوا أحاديث موضوعة في كتاب الفضائل مثلا وكتاب الرقائق وكتاب كذا وكذا وكذا في أبواب شتى وكتب مختلفة. قال له هذاك الرجل قال له احنا رانا درنا أحاديث بزاف كذبناها على الرسول صلى الله عليه وسلم وبثثناها ونشرناها وضعناها في أبواب مختلفة من كتب الشرع، يعني في أبواب الشرع ومسائله وكتبه ونحو ذلك. قال هذه الأحاديث المصنوعة المكذوبة الموضوعة من لها؟ وش قال له هذا الرجل اللي عنده ثقة ويقين؟ قال ستعيش لها الجهابذة، ربي قيض لها ناس يستخرجوها ويميزوا بين الصحيح وغير الصحيح. نحمد الله. لهذا عباد الله أولا باش ما نطولش وإن شاء الله تكون فرصة أخرى أقول من مظاهر هذه أولا إلا قنا عرفوا القدر تحمى إلا قنا عظموهم إلا قنا حفظوا أحفظ القرآن ما استطعت أحفظ من الحديث ما استطعت، حسن الفهم التحهم يخليك تطبقهم مليح والاتباع في تطبيقهما نعم يا إخوان، لأنه رانا في زمان يقدر يقرأ لك الآية ويأولها ويحولها على غير مراد الله تعالى ويفسرها على غير حقيقتها. نعطيكم مثال، واحد القادياني المرزا وغلام أحمد القادياني لما حبش يأثر على أتباعه باللي أنا لما ادعى النبوة باش يأثر باللي، لأن الناس يقولوا خلاص النبي هو آخر الأنبياء. لا لا حبسوا بلاتي يا أخي، تحتاجوا مني أنني نعطيكم آية من الكتاب والسنة دوك نعطيكم. يحرف الآيات والأحاديث وكما فعل الغلاة الصوفية كذلك إلى مع نصوص الشرع. لكن المثال فقط لما ادعى النبوة، لأنه في الأول كان يسمي روحه المرزا غلام أحمد القادياني، زعم غلام أحمد الخادم، يا أخي خادم أحمد راك تعرف لما الناس أثروا به خلاص قال لهم دوك أنا هو الرسول صراني دار اللي يقولوا حلال أنا آتي بعد جئت بعد الرسول عندي مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لهم نعطيكم آية من القرآن، ربي لما قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قاش من خاتم النبيين هي عاقبهم يا أخي آخرهم يا أخي هكذا، هذا هو معروف لغة، هذا هو معروف اصطلاحا كذلك ومعنى كذلك ومراد أيضا. قال خاتم النبيين أي هو زينتهم وهو أفضلهم، كما يتختم الإنسان بالخاتم يتزين به. قال إيش معنى شو التأويل يعني التحريف استغفر الله، زيد حديث يعني اللغوي يتلعبوا بها النصوص ويحرفوها، ولكن الناس كما يعرفوش ما يقدروش يعرفوا. ولهذا ربي قال وبشر عبادي الذين يستمعون القول وشنو فيتبعون أحسنه. كي جيت تفسر لي نلقى حاجة غريبة نقول لك حبس، هل قال بها عمر وأبو بكر؟ هل قال بها فلان وفلان؟ وري واحد من المفسرين قال بهذا الكلام. إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل، يا أخي قولوا له نحبسوه. بس واحد آخر يقول لك لا قمش، علموا لهم حاجة، قمش ولا تفتش واعتقد ولا تنتقد. المهم أما الحديث حديث معروف يا علي أنت إلى أن قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، الشاهد غير أنه لا نبي بعدي، كلمة بعدي معروفة ولا لا؟ وش قال معنى بعدي؟ معنى معي كما كان مع موسى هارون. معناه الضابط الآخر لنرجعوه أن نفهم الكتاب والسنة على منهج وفهم السلف الصالح، فإنهم كانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، كما قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها أدب وأسرعها قوم اختارهم الله سبحانه وتعالى لإقامة دينه وصحبة نبيه إلى غير ذلك. يعني بين فضائلهم وخصائصهم رضوان الله تعالى عليهم. إذن نحن لهذا ذكرت هذه الأسباب الخمسة وهذه الضوابط الخمسة التي على ضوئها يكون رجوعنا إلى الكتاب والسنة رجوعا صادقا، وعملنا بالكتاب والسنة عملا صحيحا، والتزامنا بالكتاب والسنة التزاما منضبطا، لأن ربنا أمرنا بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا كذلك وشهد الناس كلهم بذلك. حتى الكفار ما قدروش يقولوا بأنه يا معشر المسلمين عندكم مشي الكتاب والسنة ارجعوا الحوايج خرين، لا، ربي والحمد لله قال: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية حتى اليهود لما قرأوها في وقت عمر بن الخطاب مثلا، ولما سمعوها تعجبوا، كما جاء بحديث يرويه الإمام البخاري في كتابه كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ذكرها حتى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة الإمام البخاري عن طارق بن شهاب، يقول أن رجل جاء رجل معه لفيف، أي مجموعة لفيف من أهل الكتاب، يقول لعمر: يا عمر، آية في كتابكم تقرؤونها، أي في قرآنكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. سألوا عمر وش هي الآية، ذكروا الآية وهي: اليوم أكملت لكم دينكم، وقالوا: نعرف، أقسم، قال: والله نعرف وقتاش نزلت، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وكذا. المهم باختصار، ويجي واحد آخر بل في رواية مجموعة كذلك من اليهود، قالوا لسلمان كما في صحيح مسلم، قالوا لسلمان: رأوا نبيكم، إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. سبحان الله، والصحابة شهدوا بهذا كذلك، ما يستناوش الناس يقولوا ولا الكفار يشهدوا ولا غيرهم يقروا، لا، أو أنه مش محتاجين. احنا تعذروا كان يقولك والله غير، قال هذاك فانسو مونتي، قال: كومون اي بوركوا جو سوي ان ميزلمون. يا حبيبي هذه تنفعك انت، لكن ماشي باش نزيدوا. كاين بعض المسلمين ما يقتنعش بالدين حتى تجي منك شي واحد قاوري بالقاوريه، لا لا خويا الحمد لله. بل هذا لما جاءوا قالوا: اجل، نعم، يعني موجود في الدين، ما نحتاج بدليل الايه. ونختم بها، نختم باذن الله الايه اللي جابها واللي ذكرها واللي ساقها واللي اوردها الحافظ ابن كثير المفسر العظيم، المفسر المشهور والتفسير تاعه مشهور بيننا والحمد لله، تفسير ابن كثير، في عند تفسير قوله تعالى من أواخر سورة التوبة، عند قوله تفسير قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يذكر يسوق واحد الحديث ويورد واحد الحديث يرويه الطبراني في معجمه بسنده عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.